بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذه هي المحاضرة الرابعة بعد العشرين من سلسلة محاضرات شرح مختصر المنار في أصول الفقه. في هذه المحاضرة المهمة ننتهي إن شاء الله تعالى من الكلام على أصول الشرع، وعلمنا أن أصول الشرع هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. وفي المحاضرة الماضية تكلمنا على الإجماع، وانتهينا منه في محاضرة طويلة نوعا. وفي هذه المحاضرة أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نضمنها باب القياس كاملا إن شاء الله تعالى، أي في مرحلتنا تلك، وكذلك أن نتناول معها شروط الاجتهاد أو بيان من هو المجتهد. قلنا إن أصول الشرع هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. طيب، الأصل الأول الذي هو الكتاب معلوم كيف هو أصل، والأصل الثاني الذي هو السنة قلنا إنه أصل من أصول الشرع، لأن الأصل الأول والأوحد الذي هو الكتاب أقر كونه أصلا وجعله مصدرا للأحكام الشرعية. فالمسلمون يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن كلامه أصل بذاته، ولكن لأنه أصل بتقرير الأصل الأول له. وتكلمنا عن الإجماع وقلنا كيف يكون أصلا، كيف يكون دليلا شرعيا. وقلنا، أي في المحاضرة الماضية، إن الصحابة أو إن الأمة لا تجمع على قول إلا إذا كان من خلال نص من الكتاب أو من السنة، أو كان هذا النص قياسا، أي أنه كتاب أو سنة كذلك، كما سنعلم ما هو القياس تفصيلا من هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. هذا كون الإجماع دليلا، أي أصلا من أصول الشرع. في هذه المحاضرة نتكلم على القياس. القياس كأصل من أصول الشرع. أولا، لا بد وأن نقرر أن الأصول الشرعية الحقيقية الأصلية هي الكتاب والسنة فقط. وإذا أردنا أن نغرق في الحقية، إذا أردنا أن نغرق في الحقيقة، وإذا أردنا أن نغرق في التجريد من كل احتمال، وإذا أردنا أن نغرق في الأصلية، فالدليل في الحقيقة هو دليل واحد، هو القرآن العظيم. القرآن العظيم لا يوجد دليل من كل وجه إلا هذا الدليل. الله تعالى أمرنا بإقامة الصلاة، كما أمرنا بدفع الزكاة، كما أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص القصيرة التي في القرآن الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وراءها هذا الكم الكبير الهائل جدا، هذا الكم الضخم من الأحكام التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست موجودة في القرآن بصورتها المباشرة. من هذه النصوص القصيرة التي في القرآن كان هذا التراث الضخم من الأحكام الثابتة بالسنة، بل بسنة الآحاد كذلك. فقط من هذه الكلمات القليلة في القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أنه لا دليل إلا كتاب الله، لا دليل إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، لا دليل إلا هذا القرآن العظيم المرجع الأول والدستور الأوحد، هذا الكتاب الذي ينبغي أن يحكم البشرية كلها، من كان منهم مؤمنا ومن لم يكن منهم كذلك، من كان مؤمنا ومن كان كافرا كذلك. فالدولة الإسلامية التي هي دولة القرآن، هذه الدولة لا تشمل فقط المسلمين كما قد يظن البعض، لا تشمل فقط المسلمين كما قد يظن المسلمون الآن أو الذين لم يقرأوا ولم يدرسوا حول طبيعة هذه الدولة ولم يقرأوا كذلك في الفقه الإسلامي. دولة الإسلام أعم من المسلمين، دولة الإسلام تشمل المسلمين، تشمل أرض المسلمين وتشمل الأرض التي أقر أهلها على دينهم ويدفعون حقوق هذا الإقرار لينعموا بعد ذلك بالحكم العادل لهذا الكتاب. وكما ورد عن هارون الرشيد رحمه الله ورضي عنه أنه نظر للسحابة وهي في السماء فقال لها، أي أنقل بالمعنى لا أحفظ النص، قال لها: اذهبي أينما تذهبي فأينما نزل ماؤك يأتيني خراجك. هذا فيه إشارة إلى اتساع دولة الإسلام، يخاطب السحابة ويقول لها: ضعي ماءك أينما تضعيه، ضعيه في أي مكان، سينبت الزرع بهذا الماء ويأتيني الخراج. الخراج يدفعه غير المسلمين. فدولة الإسلام هي أعم، فالقرآن لا يحكم المسلمين فقط، ما ينبغي أن يقتصر حكمه على المسلمين، فكتاب الله تعالى هو الحكم العدل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالعدل بين المسلمين وغير المسلمين. أما قضية العقائد بعد ذلك وأما ما عليه الناس في قلوبهم فتلك قضية أخرى ولها أحكام أخرى، ولكن الفرق بين المسلمين وغير المسلمين أن المسلمين يقبلون حكم الكتاب طائعين، وأما غير المسلمين فإنهم يقبلون حكم الكتاب إما كارهين وإما راضين متمتعين بميزاته وحكمه، وقد أمنت أو وقد أمنت أحكامه على أرواحهم وأمنتنا كذلك غدراتهم. فالدليل الأول هو الكتاب، ومنه تنبثق السنة، فإذا انبثقت السنة من الكتاب صارت لدينا نصوص هي نصوص الكتاب والسنة، ومن هنا تبدأ العملية الاصطلاحية. نحن كدارسين للأصول و كمطبقين لهذه الأصول ومستخرجين للأحكام ينبغي أن نكون عارفين بالأحكام حتى الأحكام التي دونت من قبلنا من الكتاب والسنة. أي إجمالا نحن كمتعلقين بهذا الباب وبعلم الأحكام الفروع الفقهية تبدأ معنا العملية الاصطلاحية إذا تكون لدينا مجموع النصوص من الكتاب والسنة. قبل ذلك لا تبدأ العملية الاصطلاحية ولا يبدأ الكلام الاصطلاحي ولا نستعمل الألفاظ الاصطلاحية. أقول هذا لأنني حينما كنت أتولى بعض الشباب أو أكلم بعض الشباب حول قضية الكتاب ومكانة الكتاب، مكانة القرآن، فأحدهم قال لأحدهم إن دستورنا هو القرآن وإن مرجعنا الأول والأوحد هو القرآن، فلم يفهم الطرف الآخر فرد عليه فقال هذا خطأ، هو القرآن والسنة. نعم، ولكن هذه قضية اصطلاحية، أي من حيث إثبات الأحكام نعم القرآن والسنة، بل نتوسع والإجماع والقياس، بل نتوسع في مراحل قادمة إن شاء الله تعالى ونتناول أدلة أخرى ليست هي الأصول بذاتها وإنما هي أدلة مختلف فيها بين الأصوليين، ولكنها لا تناسب هذه المرحلة. أما الدليل الأوحد، أما المرجع الأوحد، فإنه القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي طغى استعمالنا له الاصطلاحي، طغى استعمالنا الاصطلاحي له على أنه مجرد دليل مساو للسنة، لا يتساوى أبدا مع السنة. حينما نقول الكتاب والسنة نتكلم في قضية اصطلاحية، نتكلم حول الهدي، نتكلم حول المصدر الذي نتلقى منه الأحكام، الأحكام التي هي الواجب والمستحب وإلى آخره. أما حينما نتكلم عن المرجعية فهو الكتاب فقط وهو القرآن، وهذا الكتاب هو الذي أعطى السنة هذه المشروعية. وكما قلت لولا النصوص القليلة التي في المصحف بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم، لولا هذه النصوص التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأصل هو علاقة أحادية بين الرب وعباده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الوحي الذي هو القرآن، وأوتي السنة، أوتي الوحي الآخر الذي هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي السنة وأوتي القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته هي أن يبلغ القرآن وأن يبلغ السنة، سواء ما كان من هذه السنة إنشاء للأحكام أو ما كان منها تفسيرا للمجمل الذي ورد في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينشئ الأحكام، وهذا كثير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح المجمل الذي أجمل في القرآن كالصلاة والزكاة والمناسك. فنعم الكتاب والسنة تثبت بهما الأحكام ابتداء، ولكن الذي جعل السنة تثبت بها الأحكام ابتداء هو القرآن. إذن السنة استمدت مشروعيتها في إثبات الأحكام ابتداء من القرآن. يا إخوان لابد وأن تعود العلاقة، لأن الذين يعني الشخصية الذي قال أو التي قالت إن الدليل هو الكتاب والسنة هو الكتاب والسنة لا الكتاب فقط، ليس متخصصا حتى يقول هذا، ليس بطالب علم، لا يغلب عليه ولا يسيطر على كيانه الاصطلاح العلمي الذي يمكث فيه ليل نهار. فكانت هذه مشكلة، أن يكون العوام من الذين بدأوا في التدين أو في التمسك بأحكام دينهم، أو كما يقول في الالتزام، كما يقال في الالتزام، من الخطر جدا ألا يفهموا علوية القرآن ودستورية القرآن ومرجعية القرآن، وأن يبدأوا وأن نبدأ معهم في دعوتنا بقضية اصطلاحية لا تقدم بالقضية العقيدية الأولية. هذه مشكلة، هذا يؤدي إلى نزول القرآن في أعينهم، لأن الأحكام التي تثبت بالقرآن أقل بكثير جدا من الأحكام التي تثبت بالسنة. الأحكام التي تثبت بالقرآن هي أقل بكثير من الأحكام التي تثبت بالسنة. ومن هنا نستطيع أن نفسر وأن نعلل هذه الظاهرة، لماذا لا يهتم طلاب العلم بالقرآن؟ لماذا لا نرى المصحف في أيديهم كما نرى أحيانا كتب الأصول وكتب مصطلح الحديث وكتب الفقه؟ لماذا بينهم وبين القرآن جفوة؟ لأنه لا يرضي نشوتهم للحصول على الأحكام وللحصول على الآلات التي يحصلون بها الأحكام، لا يرضي نشوتهم. ولغته الربانية، لغته الربانية لا تروي هذه النشوة في الحصول على الأحكام المباشرة المعنصرة المرتبة في أسلوبها العلمي الجاف. نعم، هم غرباء عن القرآن، هم بعيدون عن القرآن. لا يصلح أن ندفن رؤوسنا في الرمال يا إخوان، لابد أن نعترف بالواقع الذي نعيشه. القرآن ثم القرآن ثم القرآن، كتاب الله ثم كتاب الله ثم كتاب الله. لابد أن نفهم هذا جيدا، ولابد أن نعيه، لابد أن نعيه جيدا. كتاب الله تعالى هو الدستور الأول والأوحد. إذا تكلمنا على مطلق الدلالة فهو القرآن، لا دليل غيره، القرآن فقط. ثم العمل بالسنة هو أحد الأحكام، واحد من الأحكام التي تثبت بالسنة بالكتاب. العمل بالسنة هو أحد الأحكام التي تثبت بالكتاب بالقرآن. لعل هذه الكلمة تنفع وأن تكون تذكرة، ونعود إلى بيئتنا الاصطلاحية في أصول الفقه. نتناول اليوم القياس. ما هو القياس؟ الأصوليون يعرفونه بتعاريف عدة، ولكن الذي أراه يعني سهلا، خاصة أننا الآن يعني قطعا إن شاء الله تعالى سنتناول التعريفات في صورتها المعقدة أو في صورتها المركبة التي قد لا يفهمها الطلاب الآن، ولكن أريد فقط أن أبين الصورة في هذه المرحلة، وهذا هدف كبير من هذا الشرح في هذه المرحلة. نستطيع أن نقول إن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. بالشرح الدارج، تحدث مسألة، تقع مسألة، وهي التي تسمى النازلة، تسمى النازلة. هذه النازلة، كلمة النازلة، لأنني أعلم أن الذين يتلقون هذا الشرح ربما أو يغلب أنهم لم يتلقوا أي شرح شرعي من قبل، وهذا يعد أول شرح يتلقونه. كلمة نازلة أو النوازل هي المسائل التي وقعت بعد عصر التشريع، لأنها لو وقعت في عصر التشريع لبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا، لقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نصا، أو لقاس النبي صلى الله عليه وسلم. وأن قضية النازلة هي قضية نسبية، فما يحدث الآن مثلا، ما يحدث الآن مثلا ولم يحدث في عهد الصحابة فهو نازلة، وما حدث في عهد الصحابة ولم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو نازلة، وما حدث في عهد التابعين هو نازلة بالنسبة لعهد الصحابة، فهو قضية نسبية على الأقل في استعمالنا. يعني نحن الآن مثلا إذا أردنا أن نتكلم عن الترجيح المذهبي، أو نقول نريد أن نخرج المسألة الفلانية على أصول مذهب أبي حنيفة أو أصول مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد رضي الله تعالى عن جميع أئمتنا، فإذا كانت هذه المسألة غير مدونة في كتبهم فنقول هذه نازلة، هذه نازلة. وأما إذا كانت مدونة في كتبهم نقول هذه ليست نازلة لأنهم تكلموا عليها، في حين أن هذه المسألة قد تكون نازلة بالنسبة للصحابة لأنها لم تحدث في عهد الصحابة، والمسائل التي نتكلم فيها نحن الآن لن تكون نازلة بالنسبة لمن بعدنا، وما يحدث في من بعدنا هو نازلة بالنسبة لنا، وهكذا. فالمسائل النوازل هي المسائل التي وقعت ولم يحدث أو لم يأتي فيها نص يحتويها بصورة مباشرة، هذه تسمى الفرع في القياس، تسمى الفرع. فإذا وجدنا مثل ذلك ماذا نفعل؟ نبحث في الأصول، الأصول هي المسائل التي فيها نص من الكتاب أو من السنة، المسائل التي فيها نص من الكتاب أو من السنة، فنرى الوصف المشترك بين الفرع وبين الأصل، بين المسألة التي وقعت ولا نص فيها وبين المسألة التي فيها نص. فإذا وجدنا وصفا مشتركا بينهما نقول هذا هو العلة، فإذا اتفق الفرع والأصل في العلة أعطينا للفرع حكم الأصل، أعطينا للفرع حكم الأصل، فصار القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. كلمة الجامعة ستقرؤون إن شاء الله تعالى في المراحل القادمة في أصول الفقه، كلمة الجامع، الجامع أو الوصف الجامع، الجامع أو الوصف الجامع هو العلة، العلة في أصول الفقه، هذه هي الوصف الجامع. فكل مسألة فيها حكم هذا الأصل، هذا هو الأصل في الأحكام أن تكون معللة أو معلولة، المسائل لها حكم ولها علة، هذا هو الأصل في المسائل أن تكون لها حكم وأن تكون لها علة تأثر بها هذا الحكم أو أثرت في صدور هذا الحكم. فإذا وقعت مسألة مشتركة مع الأصل في العلة عدينا الحكم، أي أعطينا هذه المسألة الجديدة النازلة التي وقعت ولا نص فيها أعطيناها نفس الحكم الذي في النص التي في المسألة التي فيها نص. ومن هنا يقولون إن القياس له أربعة أركان، الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل هو المسألة التي فيها نص، والفرع هو المسألة التي وقعت أي النازلة ولا نص فيها والتي نريد أن نعطيها الحكم. ثم الحكم الذي هو حكم النص أو حكم المسألة التي فيها نص، والعلة هي التي تربط بين الأصل وبين الفرع. هذا واضح إن شاء الله تعالى. ولكن هنا كلمة حول القياس يحسن أن نبدأ بها، حول كون القياس دليلا شرعيا. نلاحظ هنا أننا في الحقيقة لا نجعل القياس دليلا مستقلا، لا نجعله دليلا بذاته ينشأ عنه الحكم. يعني هل نقول الكتاب والسنة والقياس كأدلة مستقلة؟ لا، السنة هي دليل مستقل لأنها تأتي بأحكام لم تأتي في القرآن. حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما أو الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا حديث صحيح، والصحيح أنه موقوف، يعني حديث صحيح موقوف قاله صحابي ولكنه في حكم المرفوع لأنه تشريع لا يقال من قبل الرأي. فالسنة تنشئ الأحكام، أما القياس فكما يقول الأصوليون هو مظهر لا مثبت. ستقرؤون إن شاء الله تعالى هذه الكلمة في الأصول في باب القياس، وهذه كلمة مشهورة في الأصول ستقابلونها إن شاء الله تعالى، ولكن نحن في هذه المرحلة نعطي فقط المفاتيح. يقولون القياس مظهر لا مثبت، أي أنه يظهر تعلق الحكم أو يظهر تعلق الفرع بالنص، لا أنه يثبت حكما جديدا. هو كأنه يقول لنا، كأن القياس هو رجل يقول لنا هذا الحكم هو ملحق بهذا النص، ولكنكم لم تنتبهوا إلى تعلقه بالنص. أنا كقياس أوضح لكم أنه متعلق بهذا النص، فهذه علة مشتركة بينهما. تعالوا، القياس يتكلم الآن، القياس يتكلم. يقول عمنا القياس هذا فرع، أليس كذلك؟ نعم. هل تعلمون حكمه؟ لا يا عمنا، لا يا عمنا القياس لا نعلم حكمه. فيقول طيب تعالوا، حكمه موجود يا أبنائي، حكمه موجود، ولكنكم لا تعلمون هذا الحكم، وأنا سأظهر لكم هذا الحكم، لن أثبته لكم لأنني لا أشرع من دون الله تعالى، وإنما جعلني الله تعالى دليلا لأدلكم، جعلني دليلا لأدلكم على الحكم الموجود فعلا. انظروا معي يا أبنائي، قل يا عمنا القياس هذا فرع لا تعلمون حكمه، نعم يا عمنا، وهذا أصل تعلمون حكمه، نعم يا عمنا. طيب ما هو الوصف الذي أنشأ هذا الحكم في الأصل؟ أي هذا الحكم حرام، لماذا؟ تقولون لكذا وكذا. طيب انظروا إلى هذا الكذا وكذا، هل هو متوفر في هذا الفرع؟ نعم متوفر يا عمنا. طيب أليس هذا الكذا والكذا، هذا الوصف، هذه العلة، أليست هي التي أنشأت هذا الحكم؟ أليست كانت سببا في هذا الحكم؟ ألم تؤثر في وجود هذا الحكم؟ نعم. طيب لماذا تجعلونها تؤثر في وجود هذا الحكم في الأصل في المسألة التي فيها نص ولا تؤثر هنا؟ إذن أبينت لكم الآن أن الحكم واحد، وأن هذا النص بهذه العلة يشمل المسألة التي فيها نص وغير التي فيها نص. كل الفرق بين المسألة التي فيها نص والمسألة التي لا نص فيها أن أن النص قد نطق بأنه يتضمن هذه الصورة، ولكنه لم ينفي الصور الأخرى، فنعلم من العلة أن غير هذا النص هو أن غير هذه المسألة التي فيها نص هو متضمن كذلك بدلالة العلة، لأن المسألة المنصوصة ما أخذت حكمها إلا بتأثير العلة، فكذلك تؤثر العلة في المسألة التي فيها نص. كل ما في الأمر أنه نطق في هذه المسألة، نطق بصورتها ولم ينطق بصورة المسألة التي لا نص فيها. فالقياس، عمنا القياس، هو مظهر لا مثبت. ما الذي يثبت؟ الكتاب والسنة. وما الذي أثبت أن السنة مثبتة؟ الكتاب. ومن الذي أنزل الكتاب؟ الله سبحانه وتعالى، وهو المعبود، وهو الذي له التوجه المطلق، لا طريق بعد ذلك، لا طريق بعد ذلك، توجهنا إلى الله تعالى. نزل الكتاب وثبت بالكتاب أن السنة مثبتة، أن السنة مثبتة بذاتها. هذا هو القياس، هذا هو القياس. نحاول أن نتعرف على المصطلحات. أن الفرع هو النازلة، هو المسألة التي لا نص فيها، والأصل هو المسألة التي فيها نص، والوصف المناسب هو العلة، والحكم هو الحكم. وهذا هو القياس. القياس، وهذه مهمة جدا، يستعمل كذلك، يستعمل فيه لفظ الرأي. تسمعون كلمة الرأي أو أهل الرأي، ومن هنا تفهمون كلمة الرأي. ما هو الرأي؟ أغلب الاستعمالات لمصطلح الرأي أي القياس. حتى عندما تتناولون في كتب الأصول الحنفية ثبت بالرأي أن كذا وكذا، أي ثبت بالقياس. إذن الرأي في النهاية هو يرجع إلى النص كذلك، ليس هو الرأي عن هوى. انتبهوا إلى هذا، لأن المصطلحات لا تفهم في كثير من الأحيان. الرأي ليس هو الرأي عن هوى، وإنما الرأي هو القياس. الحنفية يستعملون كلمة الرأي في القياس، يستعملون لفظة الرأي في القياس، حتى يقولون إذا تعارض رأينا مع رأي غيرنا، إذا تعارض رأينا مع رأي الصحابة يقدم رأي الصحابة، أي إذا تعارض قياسنا مع قياس الصحابة يقدم قياس الصحابة. ولعلكم تذكرون هذه المحاضرة التي تكلمت فيها عن تقديم قول الصحابي على القياس، وفصلت القول فيها، وتكلمت فيها حتى عن تقديم قياسهم على قياسنا. وقال الأصوليون هنا، لو تذكرون، قالوا لأنهم شاهدوا موارد النصوص، أي شاهدوا نزول النصوص وشاهدوا الأحوال التي طبقت فيها، فهم أقدروا على إلحاق الفرع بالأصل، لأنه ربما تتعدد الأصول. يعني نقول هذا الفرع أنا لا أدري ألحقه بأي أصل، فيه وصف كذا يصلح علة مع الأصل الفلاني، وفيه وصف كذا يصلح علة مع الأصل الفلاني، وفيه وصف كذا يصلح علة مع الأصل الفلاني، فنقع في الحيرة. وهذا الأصل أو هذا القياس متعدد الأصول، سنتوسع فيه كذلك إن شاء الله تعالى في مراحل قادمة. فهذا باب واسع كذلك، ومسألة مشكلة. فقياس الصحابة يقدم، أي رأي الصحابة، رأي الصحابة هو قياس الصحابة. إذن حينما يقولون مثلا إن الحنفية يقولون بالرأي، كل الناس يقولون بالرأي. أما إذا قال أحدهم لا، إن المراد أنهم يقدمون الرأي على القياس على النص، أي يقدمون القياس على النص، فتعالى أرنا وجهك في هذا القول، أرنا وجه هذا القول. كيف يقدمون الرأي على النص؟ كيف يقدمون القياس على النص؟ نريد أن نرى وجه ذلك فنتناقش فيه. كذلك تسمعون عن الظاهرية، طبعا أنا أخاطب من خلال هذه السلسلة إخواننا المبتدئين الذين يبدأون من الصفر، الذين تعد هذه المحاضرات هي الخطوة الأولى لهم على طريق علم أصول الفقه وعلى طريق الفقه والأصول عموما. تسمعون ربما عن الظاهرية وابن حزم وداود الظاهري، لا أخوض في التفاصيل فربما تعرضنا لها إن شاء الله بعد ذلك، ولكن الظاهرية لا يأخذون بالقياس، الظاهرية لا يقولون بالقياس، لا يقولون بإلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، وإنما لا يثبتون الحكم إلا إذا كان بنص صريح، إلا إذا كان بنص صريح، إلا إذا كان فيه نص، أي أن كل حكم لا يثبت إلا إذا كان أصلا. الفرع هذا لا يعترفون به، لا يقولون بإلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. وطبعا وقعوا بسبب ذلك في مغالطات كثيرة، حتى أنه لا أرى أنه قد أبعد عن الصواب من قال من المعاصرين، أحد المشايخ المعاصرين قال إن الزمان أثبت أن المذهب الظاهري لا ينبغي أن يكون له وجود في زماننا الذي كثرت فيه النوازل والذي تعددت فيه الحوادث. لا أراه قد أبعد عن الصواب، ويعني أقول هذا من باب غلبة الظن لا من باب الجزم. ففي المعاملات، هذه المعاملات المصرفية، وفي كل يوم، في كل يوم تنشأ المعاملات، حتى أنه مما يدمي القلب في هذا، مما يدمي القلب في هذا الباب، أنه في كلية الشريعة، في كليتنا التي درسنا فيها في كلية الشريعة بجامعة الأزهر بمصر، يدرسون كتاب، يدرسون مادة تسمى قضايا فقهية معاصرة، قضايا فقهية معاصرة. الكتاب فيها يدرس منذ سنوات طويلة، كل ما يفعل طبعا هو تأليف لجنة من علماء الأزهر، أو كما يكتب عليه لفيف من علماء الأزهر وما إلى ذلك. طيب، الكتاب كل ما يفعل أنه في كل سنة يعيدون طباعته طباعة جديدة، مرة تكون جلدته صفراء، مرة حمراء، مرة خضراء، مرة زرقاء، هكذا، وكأنه كتاب جديد. حينما تنظرون في هذا الكتاب، ما هي المسائل المعاصرة التي يتناولونها منذ سنوات طويلة؟ بطاقات الائتمان، هذه التي بقي لها 100 عام، قضية بنوك الحيوانات المنوية، بنوك الحليب، الإنجاب عن طريق الحضانات، أو وضع النطفة، وضع الجنين في رحم امرأة أجنبية أي غير زوجة، يكونون الجنين من نطفة الرجل والمرأة ثم يزرعونه في رحم امرأة أجنبية. هذه مسائل منذ سنوات بعيدة، ليست قضايا فقهية معاصرة، ليست معاصرة أبدا. نعم هي مهمة، ولكن تقصيرنا في بيان الأحكام على أصولنا الصحيحة، على أصولنا الفقهية الأصولية الصحيحة، على أصول الكتاب والسنة، تقصيرنا هذا لا يبرر لنا الكذب، لا يبرر لنا أن نجعل هذه المسائل معاصرة. علينا أن نعترف وأن نقول إننا قصرنا في بيان الأحكام المعاصرة وفي بيان الأحكام القديمة كذلك. هذه معاصرة كانت معاصرة قديما جدا. يذكرني هذا كذلك، هذا حال عام للأسف فيما يسمى بدول العالم الثالث، هبوط المستوى التعليمي. في مثلا في جامعات مثل جامعة القاهرة أو عين شمس، هذه الجامعات الحكومية المصرية المعروفة، في كلية التجارة يدرس كتاب إدارة التسويق، ماركتينج مانجمنت، إدارة التسويق. هذا الكتاب يدرسون فيه في داخله مادة أو مبادئ المودرن ماركتينج، مودرن ماركتينج أو التسويق الحديث. هل تدرون الكتاب الذي يترجمون به، يترجمون منه هذه أو هذا المودرن ماركتينج؟ هل تدرون ما هو الكتاب؟ كتاب أو النسخة، نسخة كتاب فيليب كوتلر، هذا الكتاب الذي يسمى البايبل في الماركتينج أو الإنجيل في الماركتينج. فيليب كوتلر هو متخصص في مادة التسويق، يهودي ألف كتابه في الستينات، كتابه الماركتينج مانجمنت والذي يسمى البايبل في الماركتينج. هذا الكتاب أول نسخه تقريبا طبعت سنة 67 من القرن الماضي، تقريبا على ما أذكر، نعم سنة 67 آخر نسخة نزلت منه هي النسخة 13، وأظن قد قاربت النسخة 14 أن تنزل، يطبع كل 3 سنوات. أرى أن النسخة التي تدرس إلى الآن، كتاب إدارة التسويق أو الماركتينج مانجمنت التي يدرسون فيها المودرن ماركتينج، الآن النسخة التي تدرس مترجمة من النسخة في الستينات أو في السبعينات، تترجم من نسخة في الستينات أو السبعينات. هذا الرجل اليهودي، الحاخام اليهودي فيما أعلم عنه، هذا الرجل هو نفسه قال حينما يأتيني أحدهم بنسختي، بالنسخة الأولى من الكتاب لأوقع عليها، يعني كتذكار أو ما إلى ذلك، أكون متحرجا جدا لأن الكتاب أصبح غير الكتاب الأول، فماذا أفعل؟ يعني هو يقول أكون متحرجا مع أنه كتابه وهو ذات الكتاب، ولكنه يطور، تضاف إليه الأفكار باستمرار ويطبع طبعة كل 3 سنوات، وأنا أملك الطبعة 12. فقضايا فقهية معاصرة تدرس في الأزهر، وأنا تخرجت منه، دخلت الأزهر منذ سنوات بعيدة، والكتاب يدرس إلى الآن، ولا أدري كم مكث الكتاب قبل أن أدخل إلى الجامعة، لا أدري كم مكث الكتاب منذ متى وهو يدرس. فهذه نوازل تنزل بالأمة، يبعد جدا في نظري ويغلب على ظني أن المذهب الظاهري لا يصلح معها، والله تعالى أعلم. وإن كنت على خطأ فيبين لي إن شاء الله تعالى وأتراجع عنه فورا، لكن الذي يبدو أن المذهب الظاهري بأصوله لا يصلح لأن يحقق مقاصد الشريعة على الأقل في هذا الزمان. بقي أن نتكلم على أدلة وجود القياس في الشرع، أو أدلة كون القياس دليلا شرعيا تثبت به الأحكام. طبعا نقول تثبت به الأحكام أي في حقنا، أي نستخلص به الأحكام، وإلا فالأحكام ثابتة موجودة، والقياس كما قلنا هو مظهر لا مثبت. القياس عمنا، القياس هو مظهر لا مثبت. قبل أن نتكلم على أدلة القياس، هناك أمر كان يستوقفني في أثناء بداية دراستي لعلم الأصول، وهو أن الأصوليين يذكرون هكذا مباشرة أدلة القياس، وربما يذكرون من ضمنها أنه يحقق المصلحة الشرعية وأنه المعقول وما إلى ذلك، يعني أن المعقولات تعلل وتنتقل أحكام هذه العلل وما إلى ذلك. ولكن هناك أمر قبل كل ذلك، إنني لا أريد أن أضمن هذه القضية ضمن أدلة القياس. ينبغي، أي قضية أن الأصل هو التعليل وأن الأحكام تنتقل لتحقق المقاصد وما إلى ذلك، هذه القضية لابد أن أسبق بها الكلام على أدلة القياس. الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد شرعية معينة تسمى المقاصد الكلية. العلل ليست هي عين المقاصد، العلل ليست هي المقاصد، العلل هي القانون أو الوصف المنضبط الذي إذا تحقق كان مظنة تحقيق الحكمة أو المقصد أو المطلب الشرعي. مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القطة أي الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، القطة أو الهرة يقول إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. الحكم هنا أن القطة ليست نجسة. ما هي العلة أو ما هو الوصف الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال إنها، أي كما جاء في الحديث، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلة هي الطواف كما يذكرها الفقهاء. طيب، وهل الطواف هو المقصد الشرعي بذاته؟ لا، ولكن الأخذ بهذه العلة يحقق مقصدا شرعيا هو رفع الحرج. لماذا؟ لأن هناك كائنات صغيرة تطوف في البيوت، حتى يعني أن يدرك ذلك الذين يسكنون في الأرياف أو الذين يسكنون في المناطق أو الأحياء التي فيها الدار وله الصحن وما وفيه الغرف وما إلى ذلك. هناك القطط، وهناك بعض الكائنات تكون في المزارع وما إلى ذلك. هذه الأمور التي أو هذه الكائنات التي تطوف، رفع الشرع الحرج بأن رفع نجاستها، وجعل الطواف علة، أي جعله مظنة لتحقيق هذه المصلحة أو هذا المقصد الشرعي. كذلك حينما ننظر في السفر، السفر جعل علة لرخصة الإفطار. السفر هل هو المقصد الشرعي بذاته؟ لا، ولكنه وصف منضبط تتحقق به الحكمة أو المقصد، وهو رفع المشقة. فنقول إذا سافرت لك أن تفطر، طبعا بشروطه، ونقول إذا كان الكائن من الطوافين، أي من الأشياء التي جسمها صغير وتدخل البيوت وما إلى ذلك ويشق الاحتراز عنه، قلنا هذا ليس بنجس لأنه من الطوافين، وقلنا يرخص لك في الفطر لأنك مسافر. المسألتان يتحقق فيهما مقصد رفع المشقة. فالشريعة علل ومقاصد، المقاصد لا تتحقق إلا من خلال تعدية الأحكام. يعني مثلا لو قال رجل لا، إن القطة هي فقط التي ليست بنجس، طبعا أقول مثالا فقط، إن القطة هي التي إنها ليست بنجس، ولا يكون كل ما يطوف طاهرا، القطة فقط هي الطاهرة لأنها التي وردت بالنص، نقول إذن لماذا، ما الحكمة من أن يعلل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات؟ هذه علة. ثم أين المقصد الشرعي وأين المطلب الشرعي وأين الحكمة الشرعية الكلية التي تتحقق من هذا الحديث، وهي رفع المشقة. إذا كنت تريد أن ترفع المشقة في الهرة فقط ولا تريد أن تعدي هذا الحكم لغير ما ورد فيه النص بعينه، فكيف تتحقق المصلحة الشرعية هنا؟ إذن أقول إن القياس هو إجراء ضروري حتى تتحقق المقاصد الشرعية، أي ينبغي أن يكون مفهوما بالبديهة أن النصوص دلالاتها واسعة. لذلك قلنا هنا، أقول هنا، أقرر هنا أن القياس ليس هو إضافة على النص، وإنما هو توسيع لمدلول النص. افهموا هذا الكلام جيدا، القياس ليس هو إضافة على النص وليس هو دليلا مستقلا، وإنما القياس هو توسيع لمدلول النص، كما أن السنة هي توسيع لمدلول الكتاب حينما قال النبي، قال الله جل وعلا أطيعوا الرسول، هذا الأمر الصغير، الصغير في لفظه، الصغير في رسمه، قد وسع مدلول الكتاب فجعل كل هذا الكم الهائل من السنة هو من مدلولات هذا الكتاب. وكذلك وسعنا من مدلولات الكتاب والسنة من خلال الإجماع، حينما يجمع على مسألة نحن لا نعلم مستندها، وإن كان المستند هو قطعا، لو صح هذا الإجماع قطعيا صحيحا فهذا الإجماع هو قطعا كتاب أو سنة أو قياس صحيح على الكتاب أو السنة، واضح؟ فهو القياس توسيع لمدلولات الكتاب والسنة لا إضافة جديدة. ففي النهاية نحن لم نخرج عن النص في القياس. نحن ماذا نقول؟ نلحق ماذا؟ نلحق المسألة التي لم تقع، نلحقها بماذا؟ نلحقها بالنص. إذن نحن نتعامل كذلك مع النص وننبثق من النص ونوسع مدلول النص، لا نقول بالرأي. الذين يقولون بالقياس وهم جمهور هذه الأمة، الذين شذ عنهم الظاهرية، جمهور هذه الأمة الذين يقولون بالقياس هم يتعاملون مع النصوص، يقيسون على النصوص، يحققون الحكمة الشرعية من النصوص، يعدون هذه الأحكام في النصوص لتعم. لذلك نقول القياس هو إجراء ضروري. لماذا؟ لأن الشريعة قد انتهى وقت ورودها منذ ما يزيد على 14 قرنا، الوحي توقف انقطع، والله تعالى أتم الدين، الوحي قد انقطع والله تعالى قد أتم الدين. ما هو هذا الدين؟ هو النصوص من الكتاب والسنة. طيب، وكذلك الإجماعات بحكم أنها لها مستندات، أي الإجماع له مستند وهو الكتاب والسنة أو القياس الصحيح، أي الكتاب والسنة في النهاية. طيب، الآن تقع مسائل لا يوجد فيها نص في كتب الكتاب، في نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يجادل فيه. نعم، هناك مسائل تقع لا نص فيها من الكتاب ولا من السنة، أي لا نص فيها مباشر من الكتاب ولا السنة، فما الإجراء الصحيح في ذلك؟ أن نلحقها بهذه النصوص في عللها أو في أوصافها بعد أن نتوقف على الوصف الصحيح الذي يصلح علة لتحقيق الحكم، وسنتعرض لذلك، ما هو الوصف الصحيح وما هو الوصف الذي يحق له أن يكون وصفا وأن يكون علة لهذا الحكم. فلما كانت الشريعة قد انقطع وحيها، قد انقطع ورودها، إذن قد كملت، وقد أخبرنا الله جل وعلا بكمال هذه الشريعة اليوم أكملت لكم دينكم، فقد أتم الله جل وعلا الدين. هذا الخطاب اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الخطاب للمسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو للمسلمين جميعا في كل زمان ومكان؟ هو للمسلمين جميعا في كل زمان ومكان. وهذا يعني طبعا نحن علمنا كذلك بالضرورة أن هناك نصوص، أن هناك مسائل وقعت لا نصوص مباشرة فيها، فهذا يعني أن إلحاق هذه المسائل بالنصوص الموجودة هو الإجراء المتعين، وهذا هو عين القياس، هذا هو عين القياس. فنحن الشريعة لدينا ثابتة، كل ما يقع في هذه الدنيا في كل زمان ومكان من صغير وكبير هو في هذا الكتاب الذي اسمه القرآن، وهو في هذه الكتب التي هي السنة، هذه المكتبة الصغيرة التي تحوي المصحف، وهذه الكتب، الكتب الستة والكتب التسعة والزوائد، كل هذه الكتب مع الكتب المساعدة التي هي كتب الفقه، وأقول مهما تضخمت كتب الفقه هي كتب مساعدة لفهم الكتاب والسنة، هذه المكتبة الصغيرة التي هي القرآن والتي هي كتب السنة هي الدين، هي كل الدين، هي تحوي كل صغيرة وكبيرة وقعت، إما وقعت وتقع وستقع، إما بالنص المباشر وإما بالإلحاق، إلحاق الفرع بالأصل في العلة، إلحاق الفرع بالأصل في الحكم للعلة الجامعة بينهما أو للوصف الجامع بينهما، وهذا هو القياس. واضح؟ فمثلا قد أناقش في هذا المثال ولكن أوضحه فقط، هذا مثال فقط للتوضيح، فهدفي الأكبر بل قد يكون الأوحد هو التوضيح. إذا قلت إن قوله تعالى فلا تقل لهما أف في النهي عن الإساءة للوالدين، فلا تقل لهما أف، إذا قلت إنه لا يدخل فيه الضرب، إذا قلت إن هذا قياس، لأن البعض لا يجعله من باب القياس، بعض الأصوليين يجعلونه من باب القياس وبعض الأصوليين يجعلونه من باب مفهوم الموافقة، ما علينا، لا يهمنا ذلك، ولكن نقول مثلا إنه من باب القياس. النص ورد في التأفيف فقط في كلمة أف، ولا ضرب فيه. نقول قد يناقشنا البعض كذلك أن الضرب ورد من نصوص، يعني منهي عنه من مصادر أخرى أو من اعتبارات أخرى أو ما إلى ذلك، نقول الآن اجعلونا فقط في هذا النص، دعونا فقط في هذا النص، فلا تقل لهما أف. هل نقول إذا كان ذلك قياسا، هل نقول إنه لا يقاس عليه الضرب ولا الشتم لأن النص ورد فقط في كلمة أف؟ الآن أنت كفاهم تلقائي للقرآن، الله تعالى يقول فلا تقل لهما أف، هل أنت هنا لا تفهم من هذا النص أن الضرب والشتم منهي عنه من باب أولى؟ هو منهي عنه من باب أولى. من أين أتيت بهذا الإحساس ومن أين أتيت بهذا الشعور تجاه الضرب والشتم؟ لأنك تعلم ما هي العلة من الضرب، من النهي عن التأفيف، وتعلم ما هو المقصد الشرعي وما هي الحكمة الشرعية من النهي عن التأفيف، فأنت تعد الحكم قطعا للضرب وللشتم. لا يمكنك هنا حتى إذا كنت مبتدئا، لا يمكنك هنا أن تقول إنني لا أفهم من هذه الآية الضرب أو الشتم، بل حتى قبل أن تدرس الأصول وقبل أن تفهم أي شيء في اللغة، إذا وجدت أحدا يضرب أمه فاسقا، وجدت أحدهم فاسقا لا يصلي بل يفعل كل الموبقات، إذا وجدته يضرب أمه تقول له يا أخي الله يقول لا تقل لهما أف، هل هو يناقشك هذا الفاسق الغبي، هل يناقشك في هذه الدلالة؟ لا يناقشك فيها، يقول لك هي عصبتني، هي فعلت، هي تستحق أي كلام، ولكن لا يناقشك في هذه الدلالة، لا يقول لك أنا لم أقل أف إلى الآن. فهذا لابد أن يفهم أن القياس هو توسيع لمدلول النص، هذا لابد أن يفهم قبل أن ندخل في قضية، وأنه يحقق المقاصد الشرعية بتعدية العلة وتعدية الحكم، فهذا لابد أن نفهمه قبل أن ندخل في أدلة القياس. طبعا أدلة القياس كثيرة التي يريدها الأصوليون، منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار هو أن تردد النظر بين حدث قد وقع وبين محذور سيقع إذا تحققت فيه، إذا تحقق فيه ذات الوصف الذي لأجله تحقق فيه ما تحقق، كأن يهلك الله جل وعلا الأمم الماضية أو يعذبهم أو يدخلهم النار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر لو فعلت ما فعلوا، لو تحققت فيك العلة التي تحققت فيهم لوقع عليك الحكم، أي العذاب أو دخول النار أو ما إلى ذلك، سيقع عليك لأنك تحققت فيك العلة أو تحقق فيك الوصف. وحينما نقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا يشعرنا بأن هناك حدث، بأن هناك حدثا قد وقع نعتبر منه أو نعتبر به، وهناك حدث لم يقع هو ما نعتبر لأجله. هذا ليس واضحا أو ليس صريحا في القياس، ولكنه دليل يكاد يكون مباشرا على أن مسلك القياس هو مسلك مرضي في سلوك التفكير الإنساني. فالاعتبار هو القياس، ما الاعتبار إلا القياس؟ هو ترديد النظر بين النظير والنظير، هو نظير ونظير، هو نظيره يشبهه. من قال، من من العقلاء يقول إن النظير لا يلحق بنظيره حتى وإن رأيناه نظيرا؟ هذا لا يحقق أدنى حكمة وأدنى مقصدا من مقاصد الشريعة. لذلك كان عمل جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وكل الأمة، كان عملهم على جمع النظير إلى النظير، بل يمدحون بذلك ويشكرون هذا الفعل، أن تنظر إلى النظائر وأن تضمها وأن تتصورها، لا أن تنظر إلى المتفرقات وأن تنظر إلى كل جزئية نظرة مستقلة تشتت عليك الفهم وتشتت عليك الشريعة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. كذلك من الأحاديث التي أو من الأدلة التي يريدونها في هذا الباب هو حديث معاذ ابن جبل المشهور. هذا حديث مشهور جدا الاستدلال به في كتب الأصول، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، فضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه على سنن أبي داود. حديث معاذ بن جبل مشهور أنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي، أي أنه بعد الكتاب والسنة إن لم يجد يجتهد رأيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه الله ويرضاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ضعيف. الأولى منه في الاستدلال ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل هنا يطبق القياس. ماذا قاس؟ قاس دين الله تعالى الذي هو الصوم على دين البشر، وإن كان ليس هو القياس الشرعي، ولكنه مسلك جعل الرجل يسلكه. جعل الرجل يسلكه. قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فلما قال نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهذا حديث كذلك أصل في هذا الباب، وهو أولى من حديث معاذ ابن جبل الذي ورد. طبعا أقصد أولى من حيث صحة هذا النص، وإن كان كثير جدا من الأصوليين يوردون هذا الحديث، وهو أولى كذلك من الحديث الذي صححه كذلك بعض أهل العلم، وهو الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أبي لا يستقيم على راحلة، أو كما قال، فأفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. وفي رواية أنه قال: أنت أكبر ولده، أو زيادة، هي زيادة في مسند أحمد، أنت أكبر ولده، ولكن هذه الزيادة ضعفها الشيخ شعيب الأرناؤوط وصحح الحديث في مسند أحمد، ولكن الحديث الذي رويناه عن ابن عباس هو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. طيب، ندخل الآن في الكلام على القياس. متى يكون القياس صحيحا؟ في الكلام على القياس ذاته، حينما نريد أن نجري القياس، متى يكون القياس صحيحا؟ لا بد من تحقق أربعة شروط. الشرط الأول: ألا يكون الأصل، انتبهوا جيدا، ألا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بحيث لا يتعدى هذا الحكم إلى غيره. ألا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بحيث لا يتعدى هذا الحكم إلى غيره. مثال ذلك: تعلمون شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة حينما جعل شهادته وحدها تكفي. بعضكم يعلم هذه الحادثة وبعضكم لا يعلم، وهذا واجب إن شاء الله تعالى. أريد أن أرى، لا أقول تخريجكم لهذا الحديث، أريد أولا هذا الحديث كاملا، وأريد ثانيا تخريجه القريب، يعني التخريجين أو ثلاثة تخريجات. أنا لا أريد أن أمرنكم على تخريج الحديث، ولكن أريدكم أن تقفوا على النص كاملا، وأن تتعلموا نوعا ما، أن تذهبوا إلى النصوص في مصادرها. أريدكم أن تقفوا على هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نريد الحديث الذي جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذه خصيصة لخزيمة، فلا نقول إن القياس يقتضي أن تكون شهادة أبي بكر رضي الله تعالى عنه هي كذلك بشهادة رجلين، لأن أبا بكر هو أفضل من خزيمة. لماذا؟ لأن هذا القياس يبطل الخصوصية. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص خزيمة فقط بهذا القياس، أو معذرة بهذا الحكم، فخزيمة هو فقط من البشر جميعا الذي جعلت من البشر جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجعل شهادته بشهادتين. أبو بكر لا، عمر لا، لا يقاس، لا نقول بجامع الفضل أو بجامع التقوى، أي أن العلة هنا هي التقوى، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك لفضل خزيمة، ولم يذكر ذلك لتقوى خزيمة، وإلا فعنده أبو بكر وعنده عمر رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، ولكنه خص خزيمة فقط بهذه الحالة فقط. فهذا هو الشرط الأول لأن يكون القياس صحيحا، ألا يكون الأصل المقيس عليه مخصوصا بحكمه، أي أن يكون الحكم يحمل تأهيل الانتقال، يمكن أن ينتقل. أما إذا كان غير ذلك فهو مثل أن تضرب عليه بالمفتاح أو بالقفل، تقفل عليه هكذا وتقول هذا مخصوص، انتهى خلاص، هذا لا يمكن أن يتعدى، لا يمكن أن ينتقل، هذا خارج العمل. الشرط الثاني ألا يكون هذا الأصل كذلك كما يقول الأصوليون معدولا به عن القياس. ما معنى أن يكون معدولا به عن القياس؟ مثلا يأتي رجل فيقول إن كل مخطئ لا يضمن ولا عليه شيء، إن كل مخطئ وإن كل ناسي لا يضمن ولا عليه شيء. نقول له من أين أتيت بذلك؟ يقول قياسا. نقول له قياسا على ماذا؟ يقول قياسا على من نسي فأكل وشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن نسي فأكل وشرب، قال له أتم صومك فإنما أطعمك ربك أو أطعمك ربك وسقاك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتم صومك فإنما أطعمك ربك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا أصل وأنا أقيس عليه كل ناس. نقول له لا. لماذا؟ لأن هذا الناس فأكل أو شرب، هذه الحالة من عدم المؤاخذة هي ذاتها معدولا بها عن القياس، هي ذاتها استثناء من القياس، لأن الأصل والقياس يقتضي أن المخطئ يضمن، هذا ما دلت عليه فروع الشريعة، ولأن الناس هو كالعامد يتحقق به الفساد، فليس هناك تأثير في نسيانه أو في خطئه في تحمله لنتيجة ما تسبب فيه، ولكن الله جل وعلا استثنى فقط الناس الذي أكل أو شرب في نهر رمضان، فكان هذا مستثنى من القياس، أي معدولا به عن القياس، وما كان معدولا به عن القياس لا يقاس عليه، ما كان معدولا به عن القياس لا يقاس عليه. واضح؟ طيب، ما هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث قالوا أن تكون العلة متعدية من غير تغيير، أو أن يكون أن يتعدى الحكم من غير تغيير، أن يتعدى الحكم الشرعي من غير تغيير. انظر هنا أن يتعدى ماذا؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لن يتعدى الحكم الشرعي من غير تغيير، لن يتعدى الحكم من غير تغيير إلا إذا كان حكما شرعيا. إذن نحن حينما نجري القياس فإننا نجري القياس أولا في الأحكام الشرعية، هذا هو الضابط الأول معنا في هذا الشرط، أن يكون في الأحكام الشرعية الثابتة بالنص، لابد أن يكون حكما ثابتا بالنص أي بالكتاب والسنة والإجماع، لا يكون ثابتا بالقياس. انتبه، لا يمكن أن نجري القياس على مقيس هو كذلك. يعني لو أنك أثبتت حكما بالقياس فهذا الحكم المقيس الذي ثبت بالقياس لا تجعله أصلا تقيس عليه. لماذا؟ لأن القياس هو إلحاق الفرع بالأصل، والأصل هو النص، فلا بد في كل مسألة لا نص فيها أن نلحقها بمسألة فيها نص. فإن كان الإلحاق إلحاق القياس بالقياس سيولد نتيجة غير صحيحة، سيولد نتيجة غير صحيحة، فهذا واضح أنه باطل. وإن كان سيولد نتيجة صحيحة فهنا نقول لماذا نجعل القياس على القياس، فلنقس على الأصل. إذن كل المقيسات لابد أن تقف في صف واحد أي باعتبار ما تقاس عليه وهو الأصل الذي فيه نص. أي كأنني أقول لك يا أخي ما الداعي لأن تقيس على مسألة مقيسة حتى وإن كانت النتيجة صحيحة، لماذا تقيس على قياس؟ فلتقس على النص الذي قست عليه الأصلي. يعني سنقول إن المسألة التي فيها نص هي ألف، والمسألة التي لا فيها لا نص فيها هي باء، ثم توقفت أنت على مسألة لا نص فيها هي جيم، فتقول سأقيس جيم على باء. لماذا؟ قس جيم على ألف ودال وهاء وكل هذه المسائل قسها على ألف التي فيها نص. ستقول ولكني لو قستها على باء ستكون صحيحة. نقول وما الداعي لذلك؟ الأصل هو أن تلحق، الصحيح هو أن تلحق الفرع بالأصل. إذن باء تقاس على ألف، وجيم تقاس على ألف، وهاء تقاس على ألف، ودال تقاس على ألف، وهكذا. إذن عندنا هنا لابد أن يكون الحكم شرعيا لا أن يكون الحكم لغويا. فلا نقول مثلا نقيس اللواط على الزنا فيكون الحكم في اللواط هو الحكم في الزنا. لماذا؟ تقول لأن هذه لأن اللواط مقاس على الزنا. نقول لا، لأن الحكم هنا شرعي فلا يقاس اسم اللواط على الزنا. إننا لا نقيس هنا الأسماء لأنه لا قياس في اللغة، وإنما نقيس النصوص الشرعية والمعاني الشرعية. طيب كذلك لابد أن يكون ثابتا بالنص، وكذلك لا بد أن يتعدى الحكم كما هو فلا يتغير، لا بد وأن يتعدى الحكم كما هو، أي أننا إذا ألحقنا إذا نقلنا الحكم من الأصل إلى الفرع لا بد وأن يكون أن يظل الحكم كما هو لا يتغير، فيظل على ما عليه من الإطلاق والتقييد. وكذلك لا بد من أن يكون الفرع نظيرا للأصل، أي إذا أردت أن أعدي العلة تعدت معي، وإذا أردت أن أعدي الحكم تعدى معي. وأخيرا لا بد من أن يكون الفرع لا نص فيه، أي حتى أجري عملية القياس لا بد أن يكون الفرع لا نص فيه، لأنه لو كان فيه نص فسيكون هذا قياسا مع النص، والقياس مع النص باطل لا قياس مع النص. يعني لو أن المسألة فيها نص مباشر فهذا أولى من توسيع مدلول نص آخر ليشمل هذا الفرع الفقهي، واضح؟ لو أنه عندي مسألة فيها نص بعين هذه المسألة، فهذا أولى في الأخذ من أن أوسع مدلول نص آخر لأدخل فيه هذه المسألة عن طريق القياس. وهذا هو معنى ما تسمعونه، لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. تسمعون هذه المقولة كثيرا، هذا هو معناها، أي أنه إذا كانت عندي مسألة وفيها نص مباشر، هنا لا يجوز لي أن أوسع مدلول نص آخر ليشمل هذه المسألة. هذا إجراء اضطراري، إذا لم يوجد نص مباشر في المسألة، إذا لم يوجد نص يحتوي هذه المسألة بعينها، هنا أقول علينا أن نوسع مدلول نص آخر لندخل فيه هذه المسألة، أو علينا، أي من حيث الإجراء ومن حيث الفعل، وإلا إذا لم يوجد فيها نص نحن سنعلم أن حكمها داخل في نص آخر، فالقياس هنا يظهر لنا صفة هذا الدخول، لا أنه يثبت لنا ذلك ابتداء كما علمنا. هذه القيود هي التي نقول فيها أن يتعدى الحكم بلا تغيير، يعني أن يجوز للحكم أن يتعدى، فإذا تعدى الحكم فلا بد أن يتعدى، لا بد أولا أن يكون حكما شرعيا، ولا بد أن يكون ثابتا بالنص، أي حينما أقول يتعدى الحكم دون تغيير، أي أن هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي يتعدى من نص ثابت أو من أصل ثابت بالنص، ويتعدى بلا أن يتغير إذا وجد في الفرع، أي أن يتحقق في الفرع كما تحقق في الأصل فلا يتغير، وأن يكون الفرع الذي وضع فيه هذا النص يقبل ذلك، يقبل أن تتحقق فيه العلة وأن يتحقق فيه الحكم، وأخيرا لا بد أن يكون هذا الفرع لا نص فيه، إذ لا قياس مع النص. هذه القيود الخمسة هي تفصيل قولنا أن يتعدى بلا الحكم بلا تغيير، وهي الشرط الثالث من شروط القياس الصحيح. الشرط الأول هو ألا يكون الحكم مخصوصا بهذا المحل. الشرط الثاني هو ألا يكون الأصل معدولا به عن القياس. الشرط الثالث أن يتعدى الحكم ولا يتغير، وفيه الشروط الخمسة التي ذكرناها. الشرط الرابع أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان، أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان، يعني أحيانا حينما نعلل بعلة، طبعا نحن حينما نعلل ماذا؟ نعلل الأصل أو نعلل الفرع؟ نحن نعلل الأصل أولا حتى نرى هذه العلة إذا كانت متحققة في الفرع نقلناها إلى الفرع. أحيانا إذا أردنا أن نعلل الأصل فإن ذلك يفسد الحكم في هذا الأصل، العلة هي التي تثبت الحكم، فإذا أردنا أحيانا في بعض الأحيان إذا أردنا أن نعلل الأصل أفسدنا الحكم في بعض أجزاء هذا الأصل. فمثلا الأصناف الستة التي هي محرمة في الربا التي يحرم فيها الربا. نحن أو الجمهور من العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم الأئمة الأربعة وغيرهم يعللون هذه الأصناف الستة، أي يقولون إن الربا ليس قاصرا فقط على هذه الأصناف الستة، وإنما هو يجري في هذه الأصناف وفي غيرها مما توفر فيه أو توفرت فيه العلة التي لأجلها حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف بأنها ربوية. ما هي هذه الأصناف الربوية؟ هي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. طيب، إذا أردنا أن نعلل هذه الأصناف، وقلنا إن العلة أي علة ماذا؟ علة حرمة الربا. إذا قلنا إن العلة فيها هي الاقتيات، أي أنها قوت، إذن فكل ما كان قوتا حرم فيه الربا. ولكن يقول الأصوليون هنا هذه العلة لا تصلح. لماذا؟ هذه العلة، طبعا هذه العلة من قالها؟ قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال في مذهب المالكية يقولون إن حرمة الربا في هذه الأصناف هي الاقتيات، أي في هذه الأصناف المطعومة البر والشعير والتمر والملح، هي الاقتيات، أي أنها قوت، أي أنها مما يؤكل عادة ويعتمد عليها الناس. الأصوليون الحنفي هنا قالوا هذه العلة لا تصلح. لماذا؟ لأنها تبطل حكم الأصل في ذاته. أيها الحنفية، كيف تبطل حكم الأصل في ذاته؟ قالوا لأن الملح ليس بقوت، الملح ليس قوتا، الملح لا يعتمد عليه الناس كقوت. القوت هو الذي يعتمد عليه ويأكلونه، فيصح أن يكون البر والشعير، يصح أن يكون التمر، لكن كيف يكون الملح؟ فقالوا حينما عللت أنت هذه العلة، أي الشخص المالكي حينما علل بهذه العلة، قالوا أنت أبطلت، هكذا أبطلت الحكم في الأصل ذاته الذي نقيس عليه، فأخرجت الملح، فكيف تريد أن نعدي هذا الحكم للفرع أو للأصناف التي لم تذكر في النص الحديثي؟ وقد أبطلت أنت أجزاء من الأصل ذاته حينما قلت هي القوت أو الاقتيات، فأبطلت جزءا من النص من الأصل وهو الملح. فالحنفية يقولون لا بد أننا إذا عللنا ثم نظرنا وجدنا أن العلة تشمل الحكم جميعا، أي لا تشمل الأصل جميعا، أي محل الأصل. قالوا هذا الأصل الذي هو النص، قالوا لأن العلة للتعميم، العلة للتعميم، فنحن حتى نريد أن نعديها للفرع، فكيف نبطلها في الأصل ابتداء؟ فالقياس هو للتعميم لا للإبطال كما يقول الشراح الأصوليون. هذه هي الشروط الأربعة حتى يكون القياس صحيحا. أولا، ألا يكون الأصل مخصوصا بهذا الحكم. ثانيا، ألا يكون الأصل معدولا به عن القياس. ثالثا، أن يتعدى الحكم بلا تغيير. ورابعا وأخيرا، أن يبقى الحكم في الأصل فلا يبطل في الأصل، لأن القياس للتعميم للإبطال فيعم الأصل والفرع لا أن نبطله في الأصل. بقي أن نتكلم يعني كما يقيدنا المتن، لأنني أرى أن هذه المحاضرة قد طالت وأريد أن أتناول معها شروط الاجتهاد. بقي أن نتكلم على أركان العلة، أركان القياس. الأسهل والمشهور في القياس يعني هو يقول معنا هنا في المتن: وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه. هذا الكلام على العلة. العلة ما ركنه، أي كأنه يقول ركنه العلة، ولكن القضية هنا اصطلاحية. جعل العلة ثم جعل الحكم والأصل والفرع يدورون في فلكها. والمشهور من الاستعمال أنهم يقولون إن القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. فإذا وقع فرع لا نص فيه تحققت فيه علة معينة، أعطيناه حكم أصل فيه نص، فهذه أربعة أركان. قلنا هو إلحاق أصل، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. إلحاق فرع واحد بأصل اثنان، في الحكم ثلاثة، لعلة جامعة أربعة. القياس له أربعة أركان. هو هنا يقول: وركنه ما جعل علما على حكم، على حكم النص، أي هذه العلة، هذا الوصف جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، أي هذا الوصف جعل علما أي علامة على حكم النص. وجعل الفرع نظيرا له، أي جعل الفرع نظيرا للأصل في الحكم، أي أخذ نفس حكم الأصل بوجوده، أي بوجود هذا الوصف أي العلم أو العلامة. فالكلام هنا على العلة، هي أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. والقياس هو إلحاق أصل، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. فمعنا أصل ومعنا فرع ومعنا حكم ومعنا علة. إذا وجدنا الفرع بحثنا عن علة في الأصل، ثم أعطينا حكم هذا الأصل لهذا الفرع الذي تحققت فيه العلة، والعلة ترتبط بالحكم لأنها تؤثر في وجود الحكم. فإذا كانت هذه العلة موجودة في الأصل وأثرت في وجود الحكم، فإنها كذلك إذا وجدت في الفرع أعطينا هذا الفرع نفس الحكم الذي هو في الأصل لوجود العلة. فالعلة هي محور القضية، العلة هي محور القضية كلها. نكون بذلك انتهينا من الكلام عن القياس. ويناسب هنا إن شاء الله تعالى، حيث أورد الكلام على أورد الكلام على شروط الاجتهاد، فيناسب هنا أن أقرأ المتن أو المقدار الذي انتهينا منه وهو القياس، وأن أصحح السطرين في شرط الاجتهاد. يقول: باب القياس. وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه بنص آخر، وألا يكون الأصل معدولا به عن القياس، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه، وأن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان. هذه هي الشروط التي تكلمنا فيها، وكل ما كان قبل ذلك هو مقدمات ضرورية، كتعريف القياس وأدلته وحقيقته. وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده. هذه أركان القياس وتكلمنا عليها. ثم يقول فصل: وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، وعلم السنة بطرقها، ووجوه القياس مع شرائطه، وحكمه الإصابة بغالب الرأي. يتكلم هنا حول الاجتهاد، متى يكون المرء مجتهدا، وما هي شروط هذا الاجتهاد. فوضع في ذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يحوي المجتهد علم الكتاب، الكتاب الذي هو القرآن. وما المراد بعلم الكتاب؟ علم الكتاب هو ما يتعلق منه بالأحكام، ما يتعلق منه بالأحكام. وقال بعض الأصوليين هو يقدر بخمسمائة آية، قالوا يقدر بخمسمائة آية. قالوا لابد أن يحوي علم الكتاب، أي أن يعلم هذه الآيات المتعلقة بالأحكام، ويعلم معانيها، معاني أي تفسير هذه الآيات، ويعلم وجوهها. هل تعلمون ما هي هذه الوجوه؟ هي كل ما درسناه في المحاضرات العشرين الماضية تقريبا، تقريبا في العشرين محاضرة الماضية. هذه هي وجوه الكتاب. تذكرون هذه الوجوه؟ الآن عليكم واجب أن تكتبوا لي وجوه الكتاب، والتي قلنا بعد أن دخلنا في دراسة السنة أو في باب السنة هي كذلك أبواب للسنة. اكتبوا لي هذه الأبواب أو هذه الوجوه باختصار، عناوين الرؤوس فقط، رؤوس الأبواب فقط. هذه مكثنا فيها وقتا وقد تعبتم فيها على ما أذكر، وعلى ما أظن أنكم تعبتم فيها كثيرا أكثر من هذه المحاضرات الأخيرة. فلا بد أولا أن يحوي علم الكتاب بمعانيه، أي أن يكون معه، طبعا هنا اللغة يبرز دورها، لن يعلم معاني الكتاب إلا باللغة، وإلا هذه اللغة أولا، ولن يعلم معانيه كذلك إلا بأن يكون على اطلاع بأقوال المفسرين واختلاف الناس، وأن يعلم وجوهه، وهي الآلة التي يفهم بها هذا الكتاب القرآن. ووجوهه، وجوهه هو ما طلبت منكم الآن أن تكتبوه، أي هو أصول الفقه. كيف يكون مفسرا ولا يعلم أصول الفقه؟ هذا لا يمكن، ولو وجد فهو عجيب، أي لو وجد مدع، لكنه يستحيل أن يوجد مفسر لا يعلم ولو طرفا من أصول الفقه كمفسر علمي، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، ولو وجد من يدعي ذلك فهو من عجائب الزمان. وأن يعلم علم السنة، لابد أن يحوي علم السنة. ما المراد بعلم السنة؟ المراد طبعا، إذا أردت أن أتكلم على آيات الأحكام ففيها، هناك تفسير آيات الأحكام للجصاص، وهناك تفسير آيات الأحكام، طبعا في المذهب الحنفي تفسير آيات الأحكام للجصاص، وهناك تفسير آيات الأحكام لابن العربي، وهناك تفسير آيات الأحكام التي جمعت للشافعي رضي الله تعالى عنه، وهناك هناك الآن يعني كتاب تفسير الإمام الشافعي، جمعه أحد المعاصرين المهتمين، جمعه من مصنفات الإمام الشافعي، وخاصة كتابه الأم، وخاصة كتابه الأم، جمع تفسير الإمام الشافعي. وإذا أردتم هذا الكتاب رفعته لكم على شبكة الإنترنت مصورا عن نسخته الأصلية إن شاء الله تعالى، ولم أقرأه ولكنني أتوقع أنه كتاب قيم. فهناك تفسير آيات الأحكام للجصاص، وتفسير آيات الأحكام لابن العربي، وأظن أنهما أشهر ما كتب في هذا العلم، تفسير آيات الأحكام للجصاص وتفسير آيات الأحكام لابن العربي المالكي، وهما أشهر ما صنف أي من كتب المتأخرين. وإلا فهناك تفسير آيات الأحكام للسايس، الأستاذ علي الدكتور علي السايس الذي درسناه في كلية الشريعة، وهذا الكتاب يدرس منذ قديم. وهناك تفسير آيات الأحكام للصابوني، هو يعني كتب ليست لكم كسالكين لمسلك التخصص، فكونوا مع الكتب الثقيلة المتقدمة التي تعتبر أصولا في هذه الأبواب. ولكن لا بأس إن شاء الله تعالى أن نستفيد وأن نقدر للناس جهودهم، ولكن نضع كل شيء في محله. فمثلا تفسير آيات الأحكام للصابوني هذا تفسير يعني فقط للمعرفة العامة للثقافة العامة، لا يكون أبدا تفسيرا لتأسيس طالب العلم. الأقوى منه كثيرا بل بلا مقارنة هو تفسير آيات الأحكام للسايس، الذي هو عبارة عن محاضرات ألقاها الدكتور علي السايس رحمه الله تعالى، وثم طبعت هذه المحاضرات بعد ذلك، فرغت فرغها طلبته وطبعوها كمذكرات ونزلت بعد ذلك ككتاب، يعني هم فرغوها كمذكرات ثم طبعت ككتاب قرر على كلية الشريعة، وهذا كتاب ثقيل جدا بالفعل، ولكن جزء كبير من ثقله يأتي بسبب عدم ترتيبه، فهو سردي، حتى أنكم لو اطلعتم على نسختي في هذا الكتاب لوجدتم أنها يعني مع التجاوز في اللفظ مشوهة بالألوان وبالقلم حتى أصنع هذه الفواصل والتقسيمات، لأنني أحب جدا أن يكون الكتاب مقسما وأن يكون الكتاب جيد التنسيق والتوزيع، لا أن يكون كما وصفه أحد زملائي حينما كنت في كلية الشريعة يشبه روشتة الدواء، أي تفتح ورقة هكذا مليئة بالكلام ولا تعرف تقسيما وما إلى ذلك والكلام صغير. فهذا الكتاب جيد إلى حد كبير. فالشرط الأول أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، وعلمنا ما هي المعاني وما هي الوجوه. ولن يعلم الكتاب إلا إذا علم اللغة واطلع على أقوال المفسرين. وأن يحوي علم السنة، كذلك هو علم السنة المتعلق بأحاديث الأحكام. بقي شيء حول الوصول إلى هذه النصوص سواء الكتاب أو السنة، يقول الأصوليون لا يشترط أن يكون حافظا لها، ولكن يشترط أن يكون عالما بمواضعها فيرجع إليها إذا أراد في أي وقت، وأن يكون حاويا لعلم السنة، أي أن يكون عالما بالنصوص المتعلقة كذلك بالأحكام، أن يكون عالما بالسنة وبطرقها، أي كيف نبني عليها الأحكام. طبعا كذلك إذا قلنا عالما بالسنة فلا بد أن يكون عالما بالصحيح والضعيف فيها، وهنا يبدو أو يبرز لنا علم المصطلح، ولكن لا يشترط كذلك أن يكون هذا المجتهد هو الذي توقف بنفسه على الأحكام، وإنما يكفيه أن يحكم إمام مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم أن يحكموا على هذا النص حتى يأخذ به الفقيه. وهنا نقطة مهمة، فأنا أنصح دائما بقدر الإمكان بالأخذ بأحكام المتقدمين على النصوص، لأن علم الحديث من العلوم التي أصبحت سوقا في هذا العصر للأسف الشديد، والمحققون كثروا جدا، هذا المحقق الفلاني وهذا المحدث الأثري وهذا فلان المحدث الكذا كذا وهذا أبو فلان الفلاني وأبو فلان الأثري وأبو فلان، يعني للأسف يعني هذه أصبحت سوقا وأصبحت كما يقال يعني ظاهرة، ولج فيها كل من يريد أن يلج. فعليكم بالأمر الأول، وعليكم بأحكام المتقدمين، هم أقرب وهم عاصروا الرواية وهم رأوا الرواه، فربما يحكم أحدهم على حديث بأنه يحكم على حديث بعلة ما، فيأتي واحد من المعاصرين فيقول ولكن يعني أنا لا أرى هذه العلة، أو يحكم على أو يحكم واحد من الأئمة المتقدمين بضعف هذا السند، فيأتي واحد من المعاصرين فيقول ولا أرى وجها لهذا التضعيف، فإن رجال هذا السند هم رجال ثقات وحققتهم كلهم من التهذيب، تهذيب التهذيب لابن حجر وما إلى ذلك، يعني كلام كأن علم مصطلح الحديث هو لعبة في يده، لعبة التخريج، أسهل شيء يكون هو التخريج. ولكن الأمر هنا ليس كالاجتهاد الفقهي، فالاجتهاد الفقهي له نظره، وقد يكون للمعاصر نظر لا يكون للمتقدم في كثير من المسائل، خاصة في المسائل التي تظهر حقائقها عبر الزمان، ولكن أو تتغير الحقائق والبيئة التي تؤثر في الأحكام النهائية لهذه المسائل، ولكن في علم مصطلح الحديث يحكم المنطق والعقل أن هناك من الأمور ما لا يمكن للمعاصر مهما كان ذكيا أن يطلع عليه، لأنه سيكون من باب الاطلاع على الغيب. فها الإمام أحمد بن حنبل يكفينا أنه إمام ثقة، إذا ضعف هذا السند الذي يصححه المعاصر فإن الإمام أحمد رأى من عوامل ضعف هذا السند ما لم يره هذا المعاصر، حتى وإن خرج وحتى وإن ترجم لهذا السند بأنه متصل بنقل الثقات وما إلى ذلك. فالإمام أحمد هنا رأى ما لم يره هذا الرجل. القضية هنا لا تتعلق بالاجتهاد ولا تتعلق بقدرة هذا وقدرة ذاك، وأن هذا أزكى وأذكى، وأن هذا أمرا في هذا العلم، وأنه ما أنه كم ترك الأول للآخر وما إلى ذلك. القضية هنا لا تتعلق بهذه القدرات، تتعلق بقضايا زمانية بحتة نضطر فيها إلى التسليم للمتقدمين. وأعود من هذه الاستطرادة، فأن يحوي علم السنة، طبعا لابد أن يعلم الحديث الصحيح والضعيف كما قلنا، طبعا الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وأن يعلم من أصول الفقه طبعا واللغة، ضمنا أو استقلالا أن يعلم من أصول الفقه ما يهيئه لمعرفة الأحكام أو استنباط الأحكام من هذه النصوص النبوية، وأن يعلم، هذا هو الشرط الثالث، أن يعلم وجوه القياس. لا يكون فقيها من لا يعرف القياس، هذا مبدأ، هذا مبدأ الفقه هو القياس. أما المسائل التي هي المسائل المشهورة، المسائل التي يأتي فيها النص مباشر، يعني حتى أذكر كان الشيخ سيوطي العصر الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى ورضي عنه، له كتاب قرأت فيه، هو كتاب المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ابن حنبل، يذكر فيه على يعني لا أنقل الكلام بالمعنى، فقط يذكر فيه يقول من المستهجن جدا أن يقول مذهبي ومذهبنا هو وجوب الصلاة، أو مذهبنا أن الصلاة واجبة، هذا هو مذهب المسلمين جميعا، هذه معلومة من الدين بالضرورة، سبحان الله، هذه معلومة من الدين بالضرورة. هل يصح أن أقول إن الزنا حرام في مذهبنا؟ نعم الزنا حرام في مذهبنا، ولكن هذا الاستعمال العرفي مستهجن، لأنك حينما تقول في مذهبنا كذا وكذا فهذا يوحي بالخلاف مع المذاهب الأخرى، أو يوحي بأن المسألة غير واضحة، قد تكون إجماع ولكنها غير واضحة حينما نقول مذهبنا كذا وكذا. أما أن تقول مذهبنا وجوب الصلاة وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر، فهذا وحرمة أن تجمع المرأة بين رجلين؟ هل يصح أن يقال هذا مذهبنا الحنفي؟ هذا مستهجن جدا. من المستهجن كذلك أن يقول رجل إنه فقيه وهو لا يعلم إلا ظواهر النصوص، ولا يمكنه أن يقف على سعة الشريعة في المسائل التي تجد. لذلك قل ما تقول من دراساتك، قل ما تقول من اجتهاداتك، قل ما تقول من ما بذلت في طلب العلم وفي لمدة سنوات وكذا وكذا، ومن تحصيلك لعلوم الآلة، لن تكون فقيها ما لم تخرج مسألة لا نص فيها. لن تكون فقيها ما لم تخرج مسألة أو مسائل لا نص فيها. فشروط الاجتهاد هو احتواء علم الكتاب وعلم السنة والقدرة على القياس. لا بد من علم وجوه القياس. فلا يكون فقيها من لا يعرف القياس. طبعا يقول هنا مع شرائطه، أي التي درسناها هنا. فليس القياس كما قلنا ونحن نشرحه هو أن تقول هذا الفرع ملحق بهذا الأصل وانتهى الأمر. لا، لا يصح، لا يصح. وإنما الصحيح أن يقال له شروط. هل هو مخصوص؟ هل هو معدولا به؟ هل يغير حكم الأصل؟ هل يتعدى الحكم بلا تغير؟ هذه كلها أمور نحن فهمناها الآن نظريا، لكن تطبيقها عمليا هذا شيء آخر، وهذا إن شاء الله تعالى ستلحظونه في دراستنا لكتاب أو لشرح المختار للموصلي رحمه الله. سأركز جدا على قضية التطبيق وتطبيق الفروع على الأصول، وستكون الواجبات في كل محاضرة كثيرة جدا. هذه السلسلة التي قاربنا على الانتهاء منها لن تمر هكذا مرور الكرام، لن تمر هكذا مرور الكرام. لن يستطيع أن يسير الطالب معنا في شرح متن المختار إلا إذا كان متقنا لهذه السلسلة. كما يقال سأتصيد المواضع التي تبرز فهمكم للمتن. قليل فقط من المواضع سأقول فيها كما درسنا في أصل كذا وكذا فهذا الأصل منطبق عليه، ولكن أكثر المواضع ستكون واجبات للتخريج عليكم، وسأكون معكم إن شاء الله تعالى في ذلك. ثم يقول وحكمه، حكم ماذا؟ الاجتهاد. الإصابة بغالب الرأي، أي طالما أننا دخلنا في باب الاجتهاد فالأحكام هنا ظنية، لا نقطع برأي مجتهد. لذلك قالوا لا يكون قول مجتهد حجة على قول مجتهد آخر. فطالما دخلنا في باب الاجتهاد فالمسائل هنا اجتهادية، يعني نحكم بصوابها بغالب الرأي. لذلك قالوا في المقلد، المقلد الذي يقلد عالما في مسألة خلافية أو في مسألة لا ليست هي من المعلومة من الدين بالضرورة وليست إجماعا وما إلى ذلك، قالوا في هذا المقلد هو يقلد شيخه أو يقلد مفتيه على احتمال الصوابية، على احتمال الصوابية لا على القتل، لا على القطع بالصوابية. يعني أنا الآن مقلد، لا أستطيع أن أجتهد في مسألة، ماذا أفعل؟ أقلد فلانا أم فلانا أم فلانا. خلاص أنا ارتضيت هذا لدينه وورعه وثقتي فيه، سأقلده على أن قوله هو الصواب، على أن قوله يحتمل الصواب لا على أن قوله هو قطعا الصواب، طالما دخلنا في المسائل الاجتهادية. ولكن هل يقال هنا إن المقلد الذي لا يعلم الإجماع وما إلى ذلك يسوغ في حقه أن يقلد حتى في مسائل الإجماع التي لا يعلم أنها إجماع على احتمال الصوابية؟ الله أعلم، هذا شيء آخر. ولكن الذي يظهر لي أنه لا يقلد أنه لا يقلد في المسائل التي أي لا أي أو لا يعتقد احتمال الصوابية إلا في المسائل التي هي من باب الاجتهاد. هذا ما أظنه، والله تعالى أعلم بالصواب، ومعذرة على الإطالة في هذه المحاضرة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.